ولما كانت الحلقة 84 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأشرق المخدع بنور جمالها، وتنفست فيه طيوب خيالها وهي تستأنف حديثها الموصول بصوتها الدافئ المعسول وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة خرجت من هذه الجريمة، وقد أصبحت الحال غير الحال بعد أن قضت على كعب الغزال، وتغيرت الأوضاع، وأصبح لها في البيت حق مشاع، وحركتها الأطماع، فأمرت مشكاح فأحضر الفاس، وجعل يحفر تحت الأساس بحثا عن هذا الكنز الذي شغل الناس. أما البنات الثلاث فقد فدحت بهن الأحداث، ورجعت ريمة إلى عادتها القديمة، فتنكرت لهن وجرحت شعورهن، وأغلظت لهن في الكلام، وطالبتهن بالعمل حتى يجدن الطعام، فكن يغزلن غزلهن، وكل يوم تخرج واحدة منهن فتبيع الغزل لمن يشترون، وتعود إليهن بما يحتاجون، فتحاسبها حساب الملكين، وتخرجها سفر اليدين. فبينما هي تحاسب كريمة وتماكسها في القيمة، إذا صراخ وصياح تبين فيه صوت مشكاح، الكنز ظهر، الكنز ظهر. وعلى الأثر أسرع الجميع إليه وأقبلوا عليه، وقد أخذهم الذهول وهو يصرخ ويقول: يا ريمة الحقيقة يا ريمة! الله! إيه ده؟ الكنز ظهر يا ريمة! الكنز ظهر يا ريمة! جيالك يا مشكاح! مشكاح! كريمة! الكنز ظهر يا حليمة! الكنز ظهر يا ريمة! أيوة يا مشكاح أيوة! استنى يا عم مشكاح! فين؟ فين يا عم مشكاح؟ الكنز اللي بنقوله عليه فين؟ إيه؟ قولي لقيت ايه؟ شوف يا ريمة، ده صندوق عليه القيمة، ده الغطا اللي فوقيه، انا بخبط بالفاس جت فيه. طب يلا شيل التراب ده اللي حواليه، امد ايدك انت وهي ساعديه، هو ده الكنز اللي بيقولوا عليه. مين كان يتصور ان عم مشكاح يلاقيه؟ التراب اللي عندك ده شيليه، احسن بيقولوا اللي يفتش عليه مش هيلاقيه. مسألة نصيب يا خالتي ريمة. شيلي يا كريمة بسرعة يا بنات، ما كانش باين اللي غطاه. طيب يلا شيل معاه. بس الوقت تقدروا ترفعوا، شيلوه. شيلي يا عم مشكاح من عندك، مد يدك. حسبي حسبي يا كريمة، الكنز هو يا ريمة. بس حطه هنا قدامي، اخرت صبري وايامي، اتحققت احلامي. الكنز اللي كان مدفون، مدفون من ايام قارون. استنوا ما نفتح الصندوق. بس شيل ايدك ضربة توقع ايدك. الله، لا اله الا الله. انت يا خالتي ريما بتعملي كده ليه؟ محدش يمد ايده عليه، مش نعرف اللي فيه. كنز مدفون من ايام قارون. افتح يا مشكاح. يا فتاح بلا مفتاح. يلا يا مشكاح. مش عارف. مش شايف. انت بتفتش على ايه يا مشكاح؟ الصندوق ملوش مفتاح. عمرك محتاس. ناولون الفاس. الفاس يا ناس، اهي الفاس. هاتي يلا. بس اوعى حد يقرب عليه. ليه؟ مش نشوف اللي فيه؟ انتوا الاول ناويين تعملوا ايه؟ انت اللي ناويه تعملي ايه؟ طبعا هتقولولي احنا زيك وارسين، لكن الكنز ده هيتقسم بعدين. وليه بعدين؟ على ما تعمل لكم سد الحانك. حانك لما يطحنك. طب دلوقتي نفتح الصندوق. نفتح الصندوق. شيلي من فوق. نشوف الكنز اللي فيه. الله، ايه ده؟ هو ده الكنز اللي بيقولوا عليه؟ احنا عارفين ده ايه؟ ده في الصندوق لوح مخطوط عليه خطوط. وريني اللوح ده. خدي شوفيه. ايه اللي مكتوب فيه؟ اقريه. شوفوا الكلام اللي عليه بيقول ايه. كنز الكنوز، الغنى الدايم غنى النفس، والقناعة أحسن كنز. كنز؟ بس ده كنز؟ أحسن كنز. أحسن كنز. يا خيبتكم يا خيبتكم، أروح فين منكم؟ أنا كان مالي إيه اللي جرالي؟ ضيعت حالي ومالي. بقى نتعب التعب ده طول المدة عشان يطلع لنا المخطوط ده؟ عشان يطلع تعبنا على مفيش. مش ده اللي قاله الدرويش؟ وأنا هاخد بكلام الدرويش. اللي يفتش ما يلاقيش. كلمة أبو فراج، الدنيا ما تديش محتاج. كل شيء راح، الكنز راح، وكعب الغزال راح وارتاح. انا هرجع مشكاح. مشكاح الحنوتي. حنوتي؟ انت من امتى بترفعي صوتك على صوتي؟ هو مش صحيح حنوتي. حنوتي لكن احسن منكم. كان يوم اخبر يوم ما شفتكم. خدوا الكنز بتاعكم، خدهم. الله، الكنز اشبعويه او عندكم. وانت ايه بس اللي مزعلك مني؟ يبقى لا كنز ولا غنى ولا رجال عندنا. انا هاخد مشكاح واروح للكاهن يعقد عقدنا، واجيبه يقعد معايا في ملكي هنا. عندنا؟ هنا في ملكي انا، ونرجع لبعضنا. طب فوتي حنوتي. فوتي. شايفة يا حليمة، مين كان يتصور ان خالتي ريمة تعمل كده فينا؟ اللي كان ناقص علينا يبقى البيت بيت ابونا والغرب يطردونا. لسه ما حصلتش طردنا، ما يكون هترجع مشكاح وتقعدوا عندنا غصب عننا. ده كان رأي فاطمة اختنا. انا برضو كان في نفسي شيء منها، ما كنتش مطمنة لها، ما كانتش طبيعية الأعمال اللي بتعملها. كنا تظهر فجأة في حياتنا بعد وفاة والدتنا وسمعتها اللي سبقتها. إزاي عرفت تكلفتها؟ هي ظهرت على حقيقتها. أنا الوقت هو بس عرفت خطتها. ما كانتش بتعطف علينا الوجه الله، كانت بتبص للكنز. ياه، أبويا هو اللي جابها. لا، أبونا سألنا عنها وإحنا قلنا ما نقدرش نعيش من غيرها. يجابونا يشوف عاملة فينا ايه. الفرح ما تنزل عليه. مش عارفة انا مشكاح اتأخر ليه. ريمة بتسأل عليه. انتوا هنا بتعملوا ايه؟ الله، انتوا بتبكوا ليه؟ كل واحد عنده اللي يكفيه. مش عارفة انا مشكاح اتأخر النهاردة ليه. يمكن الجواز مش لادد عليه. هو كان طايل، ده راجل مايل اهو. ومفتحيله يا كريمة. في موضوع يا خالتي ريمة. استني انت يا حليمة. مين يا كريمة؟ دي اختي فاطمة. فاطمة، عملت ايه يا اللي اسمك فاطمة؟ اسكتي يا خالتي ريمة. فين اول بقيه الفلوس؟ مفيش. ازاي مفيش؟ الباقي اخده الدرويش. الدرويش ايه؟ فين اول بقيه تمن الغزل اللي بعتيه؟ انت مش عايزه تسمعيني ليه؟ وريني اللي اشتريتيه. ادي الصوف وادي العيش. ده كل اللي جبتيه؟ اللي جبته جه. امال فين الزيت؟ ما جبتش زيت. ما جبتيش زيت؟ امال ازاي هننور البيت وازاي هتولعوا القنديل عشان تشتغلوا بالليل؟ ما هو انتي لو عرفتي. يا مصيبتي يا مصيبتي. مش عايزه تسمعيني ليه يا خالتي؟ ايه اللي حصل يا اختي؟ انا لما اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ ما تسيبيها تتكلم يا خالتي. اهي بنت لبيتها، انا عاوز اعرف حكايتها. البت دي كانت فين؟ ودت بقيت الفلوس فين؟ وقابلت مين؟ وما جابتش الزيت عشان ايه؟ وغابت ليه؟ انا شخصيا عايزه اقول لكم حكايتي. قولي يا اختي. على ما توحدوا الله. لا إله إلا الله. وبدات فاطمه تحكي لريما ولأختيها كريمة وحليمة وهن مقبلات عليها. استمعنا إليها وقد برح بهن الفضول وهي تقول: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 84 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.